هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجلال والإكرام، المنزه عن مشابهة الأنام، الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان. نحمده سبحانه أن هدانا لدين الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشكره أن جعلنا من أمة هذا النبي العظيم سيدنا محمد طه الأمين. اللهم صل وسلم عليه صلاة هو أهلها، وسلاما تاما إلى يوم الدين، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا من أنبيائك. أيها السادة المستمعون الكرام، حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله أحبتي في الله، في هذه الحصة من برنامج هل تعلم سنتناول شرح حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مشهور. وقبل شرح هذا الحديث لابد من تبيان شيء مهم، ألا وهو أن بعض الأحاديث يقال عنها أحاديث متشابهة، أي قد يرد فيها من المعاني أو من الألفاظ ما لا تحمل على ظاهرها، يعني لا بد أن تؤول على المعنى الذي يليق بالله. كما قلنا مرة أنه هناك آيات متشابهة، كقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، أن هذا استواء لا يفسر بالجلوس ولا القعود ولا الاتكاء ولا علو الجهة والمكان. قلنا يفسر على حسب ما تقتضيه اللغة العربية على ما يليق بالله عز وجل، يعني لا يحمل على ظاهره، وهذا مما أجمع عليه العلماء. ولو أنه إن شاء الله هذا الباب سنخصص له حصص خاصة فيه، كيف أن السلف أولوا تأويلا إجماليا في أغلبهم أو في معظمهم، وأن الخلف أولوا تأويلا تفصيليا، وسنتعرض إن شاء الله ما معنى التأويل الإجمالي أو التأويل التفصيلي. حاصله أنك يا أخي المؤمن إذا سمعت آية أو حديثا، ظاهر الآية أو ظاهر الحديث، ظاهر اللفظ الموجود في الآية أو ظاهر اللفظ الموجود في الحديث قد يوهم نقصا لله، اعلم أن المراد من تلك الآية أو من ذلك الحديث ليس الظاهر، إنما يحمل على معنى تحتمله اللغة العربية، يعني هو موجود في اللغة العربية وعلى ما يليق بالله أو على ما يليق بأنبيائه. هذا الحديث من جملة الأحاديث المتشابهة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال، يعني هذا صار حديث قدسي، الحديث النبوي هو الذي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يجي نص الحديث. أما الحديث القدسي فهو الذي فيه أن يتصدر أوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، هذا يتسمى حديث قدسي وليس قرآنا، يعني هذا لا يتعبد به، يعني ما يقراه الشخص يجي يقول له حديث قدسي، هذا قرآن أقرأه بعد الفاتحة في الصلاة، لا، هذا لا يتعبد به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذا حديث صحيح رواه البخاري في صحيح. هذا الحديث يتناول كثير من المعاني التي لا بد من شرحها. أول هذا الحديث قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال. أولا، كلمة تعالى في حق الله أي من علو القدر، أي من علو العظمة، من علو الرتبة، وليس من علو الجهة، ليس من علو المكان، ليس من علو الحيز، لأن الجهات ولأن الأماكن، كل هذه الأماكن والجهات هي بخلق الله عز وجل، كما قال الإمام الطحاوي وهو إمام من السلف الصالح، قال عن رب العالمين: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. إذن العلي، أو إذا قلنا عن الله تعالى، أي من علو القدر والرتبة وليس من علو الجهة. إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أولا، هذا يعني الحديث بدأ بقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لابد من شرح كلمة ولي حتى يتضح الأمر. الولي من هو؟ ولي الله، أي حبيب الله، من هو؟ هو الشخص الذي أسلم وآمن، إيمانه صحيح، عقيدته صحيحة، يؤمن بالله عز وجل وأنه لا يشبه الموجودات، ويؤمن بصفات الله عز وجل وأنه موصوف بصفات الكمال، يؤمن بكل الأنبياء وما جاء به الأنبياء، ألا وهو دين الإسلام، مسلم مؤمن، ثم زيادة على ذلك يؤدي كل الواجبات من صلاة وصيام وزكاة وتعلم للدين. هذا مهم، لأنه كيف سيعلم ما هي أركان الصلاة وشروط الصلاة وغير ذلك من الأمور إذا لم يتعلم دينه؟ يؤدي كل الواجبات التي أوجبها الله عليه، ويجتنب كل المحرمات التي حرمها الله عليه. هذا شنو يصير اسمه؟ هذا الذي يكون مؤمنا ويؤدي كل الواجبات ويجتنب كل المحرمات يسمى تقيا. هذا رجل تقي. يعني لما تسمع الإمام على المنبر يقول: أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، صرت تعرف الآن ما معنى تقوى الله. تقوى الله أن تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات. وقد عرفها سيدنا علي رضي الله عنه، قال: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضاء بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. ما أجمل هذا الكلام، ما أجمل هذا الكلام، كيف لا وهو صادر من صحابي عرف بأنه أعلم الصحابة. نعم، وكلام سيدنا علي مفاده أن الشخص الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات يقال عنه تقي. هذا تقي لم يصر بعد وليا، كيف يصل إلى الولاية؟ إذا بقي على حال التقوى وزاد على ذلك أنه كان يفعل النوافل ويكثر من الطاعات. النوافل هي الأشياء الزايدة عن الواجب، مثلا كأن يصلي الرواتب، صلوات الرواتب التي بعد وقبل الصلاة المفروضة، الصلوات المفروضة، كذلك في الصيام أن يصوم الاثنين والخميس أو ثلاث أيام، الثلاث أيام البيض من كل شهر، وغير ذلك من الأمور التي ليست واجبة يقال عنها نوافل. ليكون تقي ويفعل ولو نافلة واحدة ويواظب على ذلك، يعيش فترة على التقوى وعلى أداء النوافل من غير انقطاع، هذا بإذن السميع العليم يفعل حتى يصل إلى الولاية. فإذا وصل إلى الولاية صار حبيبا لله، وصار يسمى وليا، وعصم من الكفر. ما معنى عصم من الكفر؟ أي حفظ حفظه الله من الوقوع في الكفر. الولي لا يقع في الكفر، ولي الله أي حبيب الله، وصل إلى المحبة كيف هو بالعمل والطاعات حتى وصل إلى هذه الدرجة التي هي معروفة ومجمع عليها عند العلماء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وغير ذلك في الأحاديث مجمع على وجود الأولياء. هؤلاء إذا وصل إلى درجة الولاية حفظ عصم من الكفر، ما عادش يقع في الكفر بتاتا، ولكن قد تقع منه معصية صغيرة ولو كبيرة، ولكن لا يموت إلا على التوبة. هذا الولي ماذا قال رب العالمين في حقه في هذا الحديث القدسي؟ قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هنا ما معنى فيه تحذير فيه معنى الله يحذر الناس من إيذاء الأولياء، إيذاء قلوب أولياء الله عز وجل. ومعنى المعاداة هنا أن يعادي الشخص وليا، أن يتخذه عدوا والعياذ بالله، يؤذيه يظلمه. هذا ليس كمن يظلم شخصا عاديا، هذا ظلم حبيبا لله. فالله ينتقم لأوليائه، الله ينتقم لأحبابه. فلذلك على الشخص أن ينتبه، على الشخص أن ينتبه. هؤلاء الصالحون، هؤلاء الأولياء المقربون، الشخص لا يظلمهم، لا يسبهم، لا يعتدي عليهم، إنما يجلهم ويكرمهم ويستغفر لهم ويترحم عليهم. هذا الذي علمنا إياه السلف والخلف، وهذا ما دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث القدسي عن الله عز وجل: من عادى، أي من المعادات، لي وليا فقد آذنته بالحرب. يا لطيف، حرب مع الله ورسوله، يا لطيف يا لطيف، نسأل الله السلامة. ثم في بقية هذا الحديث القدسي يقول الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هنا قاعدة مهمة جليلة عظيمة في الشرع، ألا وهي أن الفرض مقدم على النفل، أن الواجب مقدم على السنة، أن الواجب والفرض مقدم على المستحب. يعني الفرض أفضل من الشيء الذي هو نافلة ليس فرضا، الواجب بمعنى الفرض كذلك أفضل من الشيء الذي هو مستحب. فلذلك هنا هذا الحديث ماذا يعلمنا؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أي أن الله يحب الشخص الذي يحافظ على ما أوجب الله عليه. يعني أكثر شيء يقربك إلى الله، أي يقربك إلى رحمة الله، إلى مرضات الله، أن تعتني بالفرائض، أن تعتني بالواجبات. وهنا نلاحظ مصيبة والعياذ بالله، أن بعض الناس تجده يعتني بالنوافل وبالمستحبات وبالمسنونات أكثر من اعتنائه بالفرض، أكثر من اعتنائه بالفرض. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، ابن حجر العسقلاني، هذا كان يقال له أمير المؤمنين في الحديث، ماذا قال في شرحه على البخاري؟ قال: قال بعض الأكابر، أي بعض العلماء الأكابر: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. هذه خلينا نحفظها، هذه مهمة جدا. من شغله الفرض عن النفل، سبحان الله، اشتغل بالفرض فلم يجد وقتا للنفل لأنه مشتغل بالفرض. مثال، أعطيكم مثال، شخص مثلا يصلي كل الليل ويصوم كل اثنين وخميس ويفعل ويتصدق بكثير من المال، ولكنه الوقت هذا الذي يمضيه في هذه المستحبات التي هي ليست فرائض ولكن فيها خير، الوقت هذا يكون هو مهملا لتعلم الدين، لم يذهب ويتعلم دينه، مع أن تعلم الدين واجب على كل شخص بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. يبقى هو يشتغل بالأشياء التي هي مستحبة ويترك واجب بل هو من أعظم الواجبات ألا وهو تعلم الدين، لأنه إذا لم يتعلم دينه قد يقع في الحرام وهو لا يدري، سبحان الله، قد يقع في الكفر وهو لا يدري. الشخص سبحان الله الجاهل يفعل في نفسه، يعني يضر نفسه أكثر مما يضره عدوه، ويفتك الجهل بصاحبه أكثر مما يفتك السم بشاربه. فلذلك شخص يشتغل بالنوافل وهو يهمل واجبا من الواجبات كتعلم علم الدين مثلا، هذا قال عنه العلماء مغرور. أما مثلا شخص اشتغل بالفرض، وهذا الاشتغال بالفرض كان يعني منعه من أن يشتغل بالنوافل، هذا يقال عنه معذور. معذور، هو يحبذ لو يزيد على الفرض النوافل ذا يكون خير، ولكن إن اقتصر على الفرض فقط هذا لا يكون مثلا من العصاة، لا يكون من الذين من الفساق أو من الذين يستحقون العذاب في الآخرة، لأنه أدى الفرض واجتنب المحرم. أما الذي يشتغل بالنفل ولا يؤدي الفرض، إما أنه ما يؤديش الفرض متاعه أو يؤديه ليس على الوجه الذي ينبغي الاتيان به، مثلا يأتي بالصلاة مثلا منقوصة من شرط من الشروط، أو يأتي بالصلاة منقوصة من ركن من الأركان، يقول يا شيخ كيف، يعني الصلاة هذا شيء معروف، الشخص كيف يعني يخطئ في صلاته. نعم، كثير من الناس يصلون ولا تصح صلاتهم، لماذا؟ لأنهم لم يتعلموا. قد يكون في صلاته يفعل مبطلا من مبطلات الصلاة وهو لا يدري وهو لا يشعر. لذلك من أهم الواجبات تعلم علم الدين. المهم، قول الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، دليل على أفضلية الفرض على المستحب. ثم هنا لابد من الإشارة إلى شيء، كلمة سنة، لما نقول سنة شو معناتها؟ السنة تطلق يعني تذكر في الأحاديث أو في كتب العلماء ويقصد بها الشريعة، كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد. هذا المقصود به من أحيا سنتي، أي المتمسك بالشرع. السنة هنا معناها الشرع، أي الدين ككل، عقيدة وأحكام. تأتي السنة بمعنى الشرع. بعض الناس يفهم من هذه بمجرد مثلا أنه يفعل سواك، أو مثلا يلبس القميص، أو مثلا يعفي اللحية، يظن أنه عامل بهذا الحديث من جميع جوانبه، ولكن المعنى ليس هذا. المعنى هو التمسك بالدين ككل، التمسك بالدين عقيدة وأحكاما، واجبات ومسنونات، هذا ما معنى السنة. تطلق في بعض الأحيان بمعنى الدين ككل، وتطلق السنة كذلك بمعنى الشيء المستحب، وهو المشهور في كتب الفقهاء، يقولون هذا سنة أي مستحب فعله، مع أن بعض الفقهاء يميزون بين السنة والمستحب، ولكن كل من السنة أو المستحب شيء ليس واجبا، يعني إذا لم يفعله الشخص لا يعاقب عليه، وإذا فعله له ثواب. وتأتي السنة كذلك بمعنى الحديث، يقال هذا ورد في السنة أي في حديث رسول الله، وهو المستعمل في عند علماء مصطلح الحديث. ثم نكمل في هذا الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. شوف سبحان الله التدرج في هذا الحديث، كيف الشخص يتعلم دينه من هذه الأحاديث النيرة. بدأ بالفرض وبين لنا أنك إذا أردت أن تتقرب إلى الله، أي إلى رحمته، وأن تصل إلى مرضاته، فعليك أن تعتني بالفرض، ثم بعد ذلك تتقرب إلى الله بالنوافل، وأنت محافظ على الفرائض مش مهمل، وأنت مجتنب للمحرمات. اجتناب معصية واحدة خير من أن تفعل 100,000 حسنة. اجتناب معصية واحدة ولو معصية صغيرة خير من أن تفعل 100,000 حسنة. فلذلك هذا التدرج في الحديث: الفرض ثم النفل. فإذا كنت من المؤمنين المسلمين الذين يؤدون الواجبات ويجتنبون المحرمات ويكثرون من النوافل، قد تصل إلى الولاية، إلى محبة الله. وننتبه هنا، الشيطان له مداخل. الشيطان قد يأمرك بفعل النوافل حتى تغفل عن الفرائض. الشيطان مثلا، مرة ورد أن الإمام مالك رضي الله عنه إمام المدينة كان يدرس في حلقة يدرس الناس علم الدين، فقام شخص يجلس حوله حول الحلقة، قام فقال له الإمام مالك: إلى أين يا رجل؟ قال له: أريد أن أصلي ركعتين لله تعالى. فماذا قال الإمام مالك؟ شوفوا قيمة العلم. قالوا: اجلس ولا تطع شيطانك، لأن تعلم علم الدين أفضل من أن تصلي ركعتين نافلة، لأنه إذا تتعلم كما ورد في الحديث تذهب فتتعلم بابا من العلم خير من 100,000 في ركعة نافلة. وهذا الشخص كيفاش يتعلمه؟ كيفاش يولي عنده هالميزان يميز بين الأهم والمهم، بين الواجب والمحرم، إذا تعلم دينه؟ ولا سبيل إلى ذلك إلا بتعلم الدين. نسأل الله أن يحسن لنا الختام وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.